يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح Yeah. إنهم ناس يتطهرون.

الذين يجدون ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم I'm